قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح، ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي، فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب له يقع سبه على من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك، ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: صححه الترمذي، وكذا صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي إذا تأذيتم بشيء من حرارتها أو برودتها أو قوتها، فاعلموا أنه ليس لها من ذلك شيء، وإنما الله عز وجل هو الذي سخره. فالإسلام يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شتم الريح ولعنها، لأن الريح مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا تسكن ولا تتحرك ولا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله عز وجل، فشتمها شتم لمدبرها وهو الله جل وعلا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الريح قد تحمل خيرا أو تحمل شرا، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى من خيرها وأن يستعيد من شرها. تحريم سب الريح واستحباب استعمال الدعاء المذكور في الحديث، فدل الحديث على تحريم سب الريح لأن سبها سب لمدبرها، وذلك ينافي التوحيد. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، أي أن يقول ما دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، إلى آخر الحديث. وأرشد إلى أنها مأمورة لقوله ما أمرت به، وأنها تؤمر بخير وقد تؤمر بشر لقوله: نسألك خير ما أمرت به ونعوذ بك من شر ما أمرت به.